رجبم متعرق بيوكا تحسنان كير كترد تفكرو أقائد إنسان تأسنجك على مقدار توقعاتك أو كهاتي شكي احتياج حسن خاصة وكتر بحثي بيوكا وهو بحثي شا خلق من بوك ندو آخر ك تفاوض بأساسي إسلام الكومونيسم ككومونيسم مكتبك ماترياليستي مكتبك معتقد أقلت بماذا وبماذا وماذا أقدونيا لحالك إسلام مكتبك هم معتقد بماذا وبماذا وماذا يعني مكتبك الديني لوقت تاك أعزح مانك البطور تفسير أنك بالرشنة يتوى كتلك تفكر الديني أخلاق وروح يلزم بغوان إنسان شون بوثيري ولي تلك تفكر النبي شون باتيري وقتك آساور أو دو تلك تفكر مونبار رسي كود خد بخد أعنك تيش خلص روش نويتوك مورد السؤال إيه وبوك آية أغل امتيازيك نويبو أوان واو اللي المدانش مختلف وقدار امتياز أمور اجتماع إدارة أكبر وهذا الشوق ناون موقف كلك يجوز يبقى وقت واحد وليبر لو برين بقى وقت نوالي بير مسيطة ويك جرياني كسك نموني جالبه كبرك بخصنا عما تبقى إجاب موضوع تقريبا حدود يانغط على ما برقو برلا جريان قصر قلعكا ودائك آقاهي وريائك تسيبوني أولوح نختارك تقليم بولي مرجية لكم رأي ماجير ومعتقن دا وكمك لطارة نجم بجينك دفتر خانيك من بو دفتر أسناد الرحمي كوي سبحتك مفصلت جدال الرواضية سوطا من رواضيب بوكا أو دفتر مبيتو أو كان دفتر اللي دارتكم وخلا ساخ لآخر ووري وابوما أو جورة كشاية سفت ونفرم تياكد له إسلاقان بكوما دسالك لو ريغوه إسلاقنا كل فايدة فرياسنا لغسنا كنو عباد جيسان بوي عن شغل منينا اللي بين انتي رمزانك بو أو رمزانة من فقط لري أولا قيدينية برنامج بخمها تنزل كتا حتى المقتور روجيكم روجيكي فراض إسلامي وكأمك إفتاد تواوكم خم فاشي ويشتير لخم جا بيري جملة ما تنزيكي مربوط بأسمت لبكم ليا هر أو رمزانة تواوبو من زيتر نسيكي بو سنطاليك دلك جنبو او كدفاتية تجنسي بشمادة اللو دواء رمزان توابو سيدلك يا أسلام ميا منيش بيش فاشم فيونو شان رجي لرمزان دواريا خاشم في دلك في خيابو رمزان بري ليشي لأسنع رمزانات لك زم توابو ولي دواء رمزان خيابو من أعلمت الجريك نوزو سكرنا كدو من رمضان هدو ما تسكن كدو فلاشان كد إلا سقط أو أود الله كدو درس بان خلاف أو كأغلب إكتريال تصورية كمي رجيم داعا من بوكسيك وعوارض معضي عن حزي وزو غزاقان متوجه كنك إلا تسقط رجيم غوجه هو كأحسابه لو دواء يتر متوجه كنك ألاجي وفي إنسان فير مخير وكم خوا أما يجي تعليلك يرسم بو صوبو خم وقت مغزاي فروارد معداوي معدة ترشحات فراكات وقازي زياو قوي لبرو درقت هات مغزا كماوي اقر هاتو مقدار غزا كموبو بلي لأول اول مقدارك زوعة ترشحات جموية تولى معدا ولل نتيجة معدة تتوصل حالة عادي ترشحات صيف ونتيجة ما راح اتناسا انا هو باعث وكم من متوجه بوم كم خويت شأن نازم مفيدة بو علاج معدا ولو دا يتر حميشة أو روش قصاد ما إدام داو يتر بلك ذنب من الكفتوى مقر يتر قاهي فرسر بي احتيار بيسان سويل مزر وخراو وك ما يعان ترشي خود يومي مرو أما أنا رعايتنا كمو قاهي تشتير خون بغزا ك مقدار يبدو شارك لكتبونا أيش أجل بشاربون فورم دسر روز دسريك كم أخم يا جونيك مثلا ترك كم لو جاب الفرق أيها الفرق أو النتيجة يبوك لو رمضان الزيتم ولي أصلا مطم تشتيك لها كارنا بسوق العادة سنين بولا دكترا أغلب من مزبورهم ترشيهم أخوات نيجا كم أكرد أشو مدسرخانا يا وقت وابو تشتا نيجنا هاتو أريم وخم أغيان دسرخانا وليني جسنا جنا شودي نيجوانا مكرد وإذا تشوك النهار أمام المولى بساطة كائي وايدة حل الدسترخانة تجد من رواع السلمة والبوان إيش داحي حل الدسترخانة يك نفر كار من زمان بو كزاني بو تحت يلقيدة كار أسترة في إداراتي الآن وارزان أجدات أسترية أو شخص أقايدي أقايد ما تريد يستيبو وقاهك فيش حد احتكانه في الغيب انساني كيشفو فرأ دمي لحماسي لقهرماني ومبارزات انساني وامان عدا بل او رمضان من بلعني خنبوز ولكبير كي كإفتار يدغى تقريبا قياني اتنحفاز قياني نعمل اولا سلام كفرة نخيل هاشيش في رمضان معفر اتفاقا انح مجيانا منالبو على أجيب يختار وأمانبو كيتر أغلب شوين خلي الزرياء أو إذا عشوه من الشكاهي شوخو من الزرياء شوين بو كاشو سعاد من تذكر شوين لبرو وخو ما سنجيبو خورو مينا من لدوي شو كاشو فقط آو إختار مخواهدو إختاري آواتو كيتر تبيت عشو رجل دو دكتن بسترخانا موجة قولي إلى وقت إفتار لا يدعتها موصفت موصفت موظم عليك لما لو صعبت فديك مجاني في كنت بيشو كاشو المخاجرة أم إفتار حتى يفتار ثم نولا مجان إفتار باشو كم ناشيني هل إفتار كم أخوان مخاجرة يعني كاشو تتغربي كاشو فلين معا كاشو هل كيف قدرنا ملكم بإفتار مكيز إفتار مخاجرة مفار لو دوا بر حسب إدفاق دوارة أمتاكي بشخص ورمان مولا يعني أو بحرشي وزرور مخواه دوار لو جال لدو روشا دو دعام إفتار آواء مختصر ودو دعام برقليان خواه دوما لو دو أم روشا كيتريش بدو بحرشي وحاتم دفترخانة حاتم دفترخانة إتر كارمان عجيب مقرات منه عجيب فردو لو أياما نمرو حدود ساعات الدوب كي ترشي دفتر خانة فوق ومراجعو أمانة شو مدرو تناشان كل أي رسي خانة دفتر يخلي رسي خانة هو اللي أيانك با صواب تربو با معلومات تربو وترسف بيكا ما الدوبو لقشت يوم جاك المعرحب معرحب بيكا تأخيري بو النهارة بي شاعر حالوك انخلق تنتنا جاك بو النهارة فانتعوان شو مدرسة خانة شو مدرسة شو مدرسة شو مدرسة شو مدرسة شو مدرسة لو دوا أولا هاتنا ومي دبارة بسم كده كار بسم كده كار يدوانون روش هر إتفاقا مرادعين فرغو أرزو دي إيوارة لوقت إفتار ليدا ويتم فياليك چاي شيرين ينهاوض كبدي خم لبن حاجر وصنا شامكوز آعو فيالي چاي شيرين أخم ويتباع شويكي لمرادعين ما توجيه أحساسكم أو فيالي چاي شيرين فرس كتبت موضي خم كراو رسياء أولي ندان ياو فرسنا وقتشنا تنبوكات مراجعة الحمرية موزن أو منارة حتنا ومناتنا سنة تقريبا ساعات بوا حشت كفرين لوقت إفتار لا يداو لبير مية فرسك وأما هوا سيديب روش كتابو وقت ساعات حشت فرديبو ورد ورد مشتري ومراجعة وأمانة وين تشولبو أولاً من ساعات تريد الشنية وقت بل تائت الدفتر كاريستي طوابو لو دا او شخص رفق مانا واني مرو او ننار حقو لما كان حركة تأخير بو ام رأيت الحواري داي بروبو تاقتي نوي تحملي مكي فرد ارزو فليكي كأنا من خواجنا اما غذا خواجنا اما بوجورة ايصان ودو برنامه وشون انسان لبين ناسي كبوجورة وعبي غذا بخوتي تبكتك في او امان وتنفي رفيق عزيز أذانم صحيح يجي واقع أن لو أنا سأل الآن بشار اختلال روانيزي لما كنت فعلت وعبادة في السؤال أو بشتدر بطلع يكيتو أو هارودا وليكي أذانم صادقان يجيزي راس يجي واقع فيها جاء ستة وثباني شرحالة سمضو كرنا بوم قرانا وكا فلانا فاشيو من فاشيو كدوة ستة أو برنامة هادية وابو ما أو روجي روجي بوم كدوة كبوة الهاتون بو ايرج مصوب مالو افتارن خالدو بو فاشو هم خورن نوستو دوباره هاتون مصوب کارن کدو رو مصوب مالو بو فاشو دوباره خورن نوستو ایسته که این رو داوی خسر تا ایسته سی روشم گذرانی با او دودان جمع مختصره اتون کام من با تاقیتی تخم نکرین اتون کام من قیب نکرین وتم دخو معلومة كم من زيادة احتياج من غزة حتى تسمى من دنيا مخوية روتو دنيا بوش كترا وتي بالي وتم في أزاني وعلة تشت كمن وفي روزو أبو جورة جدانة إفتاري بشكلة قناعة مقيدو بين الشاتين وبيت عقتني مؤتوان كارا كم ولي كنتو أون بين الشاتي كنا ولا وتم التي أوصيك من خاف خم الناسية ولي تخرى وخطو ناسية تو خود درست وقت حیوانت نسیا، حیوانش فقط فلوار سیمیا، فلوار آجره، لواری فوت یا هیچی تنگی تو برانی کاتوگی، لب خاطر آو آجر، نوبت غذا کس فوت یا تحقق ناقحت ای، واد تصور کدی لب را، واد تلقین کدی واد خود، که طبق نوبت آشی غذا بگی، اگر نگی زردوتی بی، اگر نگی ناراحت ای، اگر فرزند لحاظ جسمی تو ناراحت نی. ناراحتي الروانيك أو تفسرات خطا بوجودي تيري كممكن حتى أو ناراحتي الروانيك يتباعث ناراحتي جسماني شبه يعني لبرا فوات تصور كذلك أجار ساعات دو ساعات لو عدي غزاب وزري بنيان نخوان نخوشك فيه ولو جسماني استالم دي فكر ناراحتي ويك من خليك نخوشك فيه وقول دوزا أن نخوشيك فيه تأثيرك لجسم الشتاهم وقولتم فيك لدنياي إمروجا مسألة روان تزشكي روان كاوي أما يكدوس حقيقة مسلمك كوقت واحد ناراحتي للرواني بدون علة المادي بدون علة الفيزيولوجيتي ممكن بيت باعث أوارز لخد جسمك يعني لأوله أو ناراحتي لهت علة مادينية علة جسمانينية هل فقط رواني محدث لو داود زوجة أو يتباعث إيجاد أوارز لجسمه ما مفتصل ما موتك فرو وقت بو إنسانك بتصور ناقشية دكتور ناقشية هو يا إنسانك بو تصور ناقشيني تكذب معالجة رواني شفايا دا يا حتى بو ناقشيني واقعي لجسمي بو فقط بتلقين رواني نيرو رواني خليك دي غالب بو بس ناقشية ناقشيني كيف بتلقى هو أو ناقشية كواقعية هو لجسمي بظنية قدرة رواني ومعالجة هو سنجانا كم رواني إنسان أو ما غالبه أو ما زودارة مستردة جسمه روح إنسان أو ما زودارة ورواني روحي إنسان لأساسة طبيعته المتفكرية خصوصيات السائر الروان بشتي فرعية أصل مربوطة بترد تفكر وقت يتو ترد تفكر أو نمادية كوا تصورك أجل غزات لي بوريته أو الصرمي الجسمانية بوتو إيجاد الصرمي الجسمانية كابوت خد بخد غزاته كبتدواه تبري ناراحته روان ناراحته واحتمالي هس حتى اقل عوارض جسمي شنوي خد او ناراحتي رواني اجاده وعوارض جسمي بوتوكا واذان راسي في ستر الكاس بوجاء فريد دلم والرزي ستر الكاس وسلم جره وتمزان راسي درون نية تظاهر نية واقعية ولي من ثواني لحالك اعمى السابقه منا او السابقه توتو من مر النهار الخاضر فعدو اسم جيك اشتنمو امانته من لمس الرزاء مغزان فاجرة لبرتا لبروش خم ما تصورنا كده الروان خم وانا خالمنا كده من تكترم هك أرز الشيء تربو إنسانية خم قائلم وأو ألبسه فوق العدد ذو إنساني يكون قائلا باعثة وسكة بقى أو زر غزاك لإفتاري كائفتم أثاني مخلاعكم وتمجار رفيك عزيز حماسة كان يلدي لكم واقين واكم واكم وماني لدي سوتي بقى وتم جائسة صحني مبارزيك تفتيف كل جهن فتاة من هم للثمرة وتوحي للثمرة من سيدان كل رحى لبركشتين ما تو سيدان كل رحى لبركشتين لا اتفاق انت رخوني شو منك جسما لو خبيت البوم شايد او وخو من وشايد احتاجيات اللي منيشي اخوات وتم فقط يكروز قطع غزائي ليبكن آية خطو وجدان وتسليناي ودشمن آدم روحيو كإزاحك وكإزاحك وسعادي وسعاد غزائك وتدواو تسليناي وتسليناي الله والله وتم دي خد بوقازي من ايك اما وضع ما بوسي كلي روى حسيكي شهل اكم يعني كن جاي تساوكم متوجيه بوك ظلم وتزوى لا جسم وروان خط كأوك الزكا فكرة باطلة غلطة التقبول تزوى كخطو درست بسورة يك حيوان بسورة يك اناصر مادي تصور تزوى كأبو جورا مادة حكومة مطلقي بسر وجود التواجوه روانة هيت بصلاة السنوية كده بتفصل بون بحثك كأو يشد بارا اكتدى يشد تفصل لك اكتدى او وقتك بحث لتفاوت اكتدى مكنونيستي كين للحاضر فكر دينيو فكر مادية واحد متوجهني مثلك اولين ظلمي كإنسان لخوي بيكا اوصك اعبود ورخوي بماديك محل تصورك ما ورعي ماديك لخوي تصورنك لو وقتا ثورنتي تفارق أزش حتى حد أزش حيوانات أزش لو بيعتبونا من يتو وحد شيء مربوط بعالم حيوانات بس أنا تتفق إحساسات حيواني إقدام الحيواني فكر وفكار حيواني قضاوة حيواني تواو أو أوضاء وأحواله روح حيوان مفتحة ببوني تفكرك وكخوي نسبة بخوي هكي كخوي بحيوان ثاني وأمش مطرح بي نختارك ورياب ووزاني حقيقة تنزلني في دولة خير جاء بو أن الشايد بمجرد أنا مهم بي أو شخص تناصني أن بحثي ليلاب كان كما جرائك رجال بيك أو بك فرو بحثنا في دولة خير يكو أم أخلافه وكرام نوو إيوة فرو ما جرائجال بيك ناوكي إيجن فيتان آغي إبراهيم محمديان بو خلق دير محمود دخلا فارجان أكسا بانت يا بوكان نظام هلو منطقة او وقتا بفلمي تواكو زو بيكار بو و احد لدفترتا كاري كله لسرما تا بيني بو لو دا خلاصمي استخدام دا لدفتر و دفتر بس ياو شو شركتي كرد و قبول بو لدامشكده حقوقا و تيشوار سال اكلم اوغر دي موتي بالا فارغ تحصل زورا لغان سبيل خطفا وابزان لو دايج نقنا لرسخك إيسا هذه دارت السريع اي اتفاق الرزقار الشايد اختي انجيويني او السريع نقل بتحصل اجانا جيدا سنطل اعمو نموني بو جران موبو او مطلبك الشجر البحث موفي كإنسان شجورة تفكري جيبين او تفكره تأثير على إحساسات وعواطف يا وحتى دانت اللي لجسمك يا وطلع اسمه بحسكات الشخص والذحن دا دو دليلة أجر إنسانك بكر بتفكر ماتريالي كيكا ومسؤوليتي قوري اجتماعي يا وزيفيك لوزايفة علمية قورة قورة سأحضر وزوي للحاظة اقتصادية وظلمي لوكريت امتيازي حتى بقاء النبي ممكن الشوكو نشاتي سينميني بوشا شنك ارزش مطلق لديدية انسان ماتريالي سوا فقط اقتصاد فقط ثروته فقط درامته وقتك لو تنها ارزش مطلقة زيادة بشاني كتينوي رازينا ويك امشت مهمة وحالة باريا ببي خد انجامي بوا بفيرو بهدريبتا انتظاري هس متناسب ليه لما كاركي خوي بنظري تركار دوريكا للحاجة أو أرزشة متخصصة وكإمتيازات اقتصادية في هذا الشان الجديد أما أو إنسانا وتفكري تفكر دينية وأولاً خير رفعت أنا فيه، وثانياً زندقية حياة لنزل أواحد عبارة من الانتبار روح الدنيائية ذلك امتدادك كمرك فقط قطع مرحليك بشونيا مرحليك خاملتك كيتبروا كلينة إيتت تسبيحة ساوء كريه وقت أعوافتي كذوا سرى مسألة هذا شيء المادي لنزل أواحد بوشكيك لا تواني حكم بسر إحساسات أواحد سيابك شونك بسر سياناك وإحساسات وعواطف معمولاً فرق ترز تفكره إنسان شعك إذا ترز تفكره كذي أو ترز تفكره تأثير أكالة إحساسات وعواطفية أعم مسألة بتوري تفصل لحاجة علمية وتوضيحنا ربو إيوه الذي كان بيه مترحي كانوا أمن مربوطة بوقت كثيرات بيه روش تربية الإسلامي بو إيوه بحثكم كشاني الروش يستحق تلو إنسان يترو واقعي كرا روشة رعالي كترة نسبة روشة يلتك على الدنيا كس لو روشة أول هذا تفكر أقائد إنسانا لبريشة أصول أقائد يعني شناختي لقورة قوري هستي لو جات هذا تفكر ولا فرعي عمومي نسبة تواو هستي لو دوا أخلاق لو دوا رسال أما روشة تربية الإسلامية فخلاصة أويتو أعلم سي مرحلة بمترتيبك من أعلم شو مرحلة بمترتيبك من بيانك أصول عقائد أفكار بطور عمومي أخلاق رفتار إيسا بحثيناتا فقط أو نأيزن إحساسات وعواطف تحت تأثير زابطة عمومية أخلاقا أخلاق بشي جوري نزجي بذوي لإنسانات إحساسات وعواطف إنساني لهر موضوعه مورديك كيف أزابك أمومية أخلاقية بالعمل الشامل وأخلاقي بمثياس ترز تفكر بطور عادي لا أمر بيه كم هلك في ترز تفكر صحيح ودرس أخلاقي نادرس بشون يوضي يا ترز تفكر نادرس أخلاقي درس بشون يوضي وخب بخب وقت أخلاق درس بطور عادي عواطف و احساسات تنظيمك و الانتجاة اعمال و رفتاري شكرتك اخلاق نادرس و شكر بيو ببندگاري لإحساسات و عواطفة كيشتري اعمالش نادرس او نية فقط مربوطة بمبحث الإسلام همانا ايجمي فقط تخصيالك لذهن ايوات مني لوقتك بطور مستقل لما سؤالك انا قيدي سكرت لدي فانيتي روش تربيتي اسلام جاء يسيق نسيك الإزافة كم لم آخر بحثه لبحث قرينا وأفضان قوشيك لديمقراطية غربية من بحث فرق لمقايسة لكتب الإسلام يسأل بحثه كتير روشن كريجن دو مسألة قورها لغوابط بين الإنسان والي في أمور السياسية في أمور الاقتصادية ديمقراطية ادعاء كاكا آزادي ومساواة دارة بإنسان غير بأمور السياسية كومونيسمي ادعاء كاكا مساواة دارة بإنسان غير بأمور الاقتصادية أمانا مقداري كان درسة لإدعاء كانيان ولي مقداري كي نادر هو بجير وللإسلام لمقايسة للكومونيسم والديمقراطية أبن كلمة خلاصة عليك الله لا أعمل موردة لا أمور اجتماعية واقتصادية إسلام مساواة سياسية واقتصادية هر تكتب نساء هر تكتبك بلين الإنسان ولا مثلا مزيتك ديمقراطية غربية هسي كأغلب أحزاب كومونيستي كنك متوجهة أو مزيئة قولنا لباكي خيان بكميس ناظمين خيان بديمقراط ناظمين وزان خولتان هك لجبهو المختلفة الجهانية أحزاب الكومونيس أغلب ناو ديمقراط انتخابة بو خيان كنك مفهومكي مفهومة تسمديدة سو هرشي زوق سالمة قبول يكا كشف كأمسي إنسانيال لأمور السياسية أعزاد بن وتساوي حقوق سياسي بيلا بين إنسانيال أما خاصية الديمقراطية ولي تماشاتين أجد تحدد أن إدعاينا لا يفرق قسمة فوق العادة محدودة لا أغلب قسمة فلا واقعيتين تحدد إلى شاهد لما هت مثلا خلط أعزادين هت شيء إذن هل إيجاد إذن أجد إيش كاري كان بسترونيا مثلا نحن نفتتان عيدا لمتبوعاتا لنشرياتا لمدارس المحافلة لباشتاولا بطور آزاد لا أو ممالك كتابع رجيم الديمقراطيين لممالك الغربيات بطور علني نظم أوكرا نفرين وبجين وافتزاحة هيك مثلا حتى لا جيكا كلنا وممالك الديمقراطيات بإصطلاح لو قشتيان شقل تربو وقت أمريكا ما شاكي نكتون لعين ما رئيس جمهوربو كي حلاو بجمو افتزاحة بالقابل لبدا مكا لقضية نور الوقت في سوماً عن بحالته ناقصاً بغير قانوني في الوقت أم آزاد يظاهر يهت لها رو بزنو وتنو انتقاد فجمع لش ولي دين ميدان عمر ستاشتين هجروها شنا بنيته بوشا شوكا لحر كان لا أم مملكة بإصلاح تابع الرجيم الديمقراطية لا فقط جت عدهن صاحب القدرة من إدارة أمور الحالة الإسلامة باقي خلف هل فقط حقنها سبقا بيجن إذا تستحدث يا قرارنات إيه مثلا قضية نيكسون لبخاتبه وصاحب السرمائي ولقوره قوري حزب مخالف زانيان بمرازة توانيان بوجورة او اعتراض هراو بزم مجمع بقينا مرحلة عملو تبقيت اما كنستن مجبور بيبا استعفاء اگر او سرمائي دارية لحزب مخالفة مخالفت يعنك دايتو نوايدا افتزاحي بوجورة كحزب خويسي مجبور بو ايتدس لحمايتي هالبقري هرجز هراو بزم عمومية مجمع تاريكي ناتج هلواك اولين صالحات بسر قضية ويتنام مردم شعار هراو بزم كان مخالفتك اما صحيح ازاديان هز نفلين كان دجين يعني دابا نفتون عكس يعني اكتشاف السورة لإفتزاح عميز مسخرات من لكويل الجنايات يعني لنسبة أداء أنواع أمانة ولي لعملات بقوية من الناس خاص آزادة هرق في خشكة ولي بقولك ناس هس أم نختار آزاديك هس آزاديك ظاهري معنينية محتوى مزمونية أم ما لا رجيم الكوميونستي مطلقة على مسائل السياسية أزادية متوافقة فقط وفقط حزب أليش أفرادي كهان لرأس حزب وكمكان نور أقار من بميل خويا وهاك هني فجوة تشلكي بو تبليغات يعني وبحثي ليان وكأشو إشارة مفيد خاصي وليان هر نسبة لأفرادي كدرية خراوي ولو ارتجاعي يعني هل نسبة لأفرادي كدرية أولي لأمور السياسية تكتب خلاصية أمينيتا أو أمور اقتصادية خوش أنواع المنظفة إيش أنواع المنظفة كومونيسم أرمكي أما تلك مساواة اقتصادية بقرارة لا اقتصادك أو مثالك أو شوى إشارة مثل كمساواة واقعية لحالك خوش أوان هل فقط اعتناب مساواة اقتصادية أكن شنك سياسك لنظري أنا كأنه واعد هذا نيجي إلى حقيقة هذا النظري أن أزشينه به وإظهارك أنت بسياسة قورترين أمره قورترين مهمة بالزمان دارة كان ومصلحتك بيجن نعم مهمة اقتصاد مهمة نعم مهمة الزكتير به مهمة دب قندن وبهتاش وأمجور السيلك الشاخوة لإقتصاد مهمة أمور سياسي وإداري مملكة مهمة كنية أو اجتنا مهمة بوقمان وقت دبراكك تقسيمك يعني كالمفتيتة هرچی فرق هست بو بنا و چیتی به اهمیتی به ازش نوی برده خسته بردن خواهی و هرچی فرق را بو ایری جیتا زنم که بیست شعر نظرم او حیثر چموشه لگر زنب بو منو نه لفاسی ها خانه ایش رو زنم اری لکی بیا درستی که بیا اری اری ایری که بیست فاسی ایری جیتا لو دا او گربه مامانیو نظم سوش ازانی تو رزاکی إذن أمور السياسية مهمية أو كلازمة بو بشر اقتصادة لبروة